والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء لأنه في زمن معين يزيد ما عليه من يفعله. المسألة الأخرى التي سيذكرها المصنف هنا هي هل الأمر يستلزم القضاء أو القضاء لا يكون إلا بأمر جديد. المصنف هنا حسم المسألة ولم يأتي بها على صورة السؤال وإنما أجاب قال والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء وعلل فقال لأنه في زمان معين يجي لما عليه من نفعه. الأمر أولا مع الزمان على ثلاثة أقسام كما تقدم في الوجه المخلص. الأمر بشيء مؤقت لا يسترجم عند الجمهور القضاء له إذا لم يفعل في وقته لأن الأمر بفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بالوقت. هذا هو رأي جماهير العلماء والمحققين يقولون بأن الأمر إذا كان مؤقتا في وقت معين لا يستلزم القضاء لأنه إذا قال الشارع صلي يوم الخميس مثلا صلي صوم يوم الخميس فهذا لا يخلو من وجهين. إما أن يكون الشارع خص ذلك الظرف لسر وحكمة فيه ولمنفعة خاصة بذلك الزمان أم لا، إما أن يكون خصه لفائدة ومصلحة أو أم لا. فإن خصه لمصلحة ومنفعة وحكمة فإنه لا يمكن أن تكون في غير ذلك اليوم إذ لو لم يكن فيه سر ما خصه بالذكر. فإن قلنا خصه بالذكر بلا فائدة إذن فالله تعالى يخص الأشياء بدون حكمة وبدون مصلحة وبدون منفعة وهذا خلاف الحكمة وخلاف العقل لأن هذا عبث. فلو تساوت الأيام في الأجر والثواب والمنفعة ما خص ذلك اليوم بالذكر وحده، لو تساوت تلك الأيام كلها في الفضل ما خص الشارع ذلك الزمان بتلك العبادة وحده، وقال تفعل هذه العبادة في هذا الوقت خاصة، ولهذا قال لأنه في زمان معين يجي لما عليه من نفع البني. ولا بد أن ذلك الزمان قد يوجد فيه حكمة أو في ذلك الوقت يوجد فيه حكمة ومنفعة خاصة لا توجد في غيره، ولذلك الشارع خصه بالذكر وخصه بهذا العمل. جيد، أي لأن الأمر بفعل في زمن معين إنما يكون لما بني عليه من نفع للعباد أي مصلحة. جيد، إذا أردنا القضاء هل نأخذ القضاء من الأمر الأول؟ قال جمهور الأصوليين لا يمكن، لأن الأمر الأول لا يستلزم أمرا ثانيا لا بدلالة المطابقة ولا بدلالة التضمن ولا بدلالة الالتزام ولا علاقة له به ولا يشعر به، ولا يمكن أن نقول بأن الأمر الأول يتعلق بالأمر بأي وجه من وجود الدلالة. فإن قيل بأنه يمكن أن نجد في دلالة الالتزام مدخلا إلى أنه يستلزمه قيل هذا شيء غير منطقي، وأنت إذا رجعت أدلة الطرفين علمت أن دلالة الالتزام لا يمكن أن يساوى بها إلى القضاء. قال مصلحة بل القضاء يكون بأمر جديد يدل على مساواة الزمان الثاني الأول في المصلحة، ومساواة الزمان الثاني الأول في المصلحة أمر غيبي ولا يمكن أن نعلم أن الخير الذي في يوم الجمعة موجود في يوم السبت. والأصل عدم المساواة لأن زيادة الزمان بفضل على آخر خلاف الأصل، والأصل في الأزمنة التساوي، سبت الجمعة الحد الاثنين الأصل فيها التساوي. إذن تخصص الشرع يوم الخميس مثلا بالصوم لحكمة ومنفعة ومصلحة لا توجد في غيره، هذا عرفناه من التخصص لأن الله تعالى حكمة في كل ما أمر به، ولكن وإن لم نقل بأنها تلزموه فإن تحققنا بالاستقراء بأن ذلك موجود، لأن المعتزلين يقولون يجب عليه كلمة سخيفة يجب عليه باعتبار كماله وكمال صفاته أن لا يخصص زمانا بشيء إلا إذا كان لحكمة لأنه حكيم والحكيم لا بد أن تظهر الحكمة في أفعاله، كما أنه إذا فعل شيئا لا بد أن تكون فيه صفة من كده. ولو أننا أردنا أن نقول بأنه سيخرج من حكمة فلا بد أن يحل محلها العبث، والعبث لا يلف وليس من صفة الحكمة. وعلى هذا الأصل بنى المعتزلة وجوب قصد الله إلى منافع العباد فيما يشرع، ولا بد من ذلك لأن هذا يستلزمه كمال صفاته كما قال. والأشاعرة لا يرتضيهم، ومن وافقهم لا يرتضيه من يقول أحد بأنه يجب على الله، لأن في ذلك ضرب من ضروب الضرورة والإكراه في الإلزام، فرفضوا هذا. قال الله سبحانه وتعالى لا يلزمه شيء، فإن اقتضت حكمته شيئا اقتضته، ولكن ليس من باب الوجوب. ولكن لا بد أن ننظر في كلام المعتزلة ماذا يقصدون بالوجوب وماذا يقصد به المشاعرة. راكين شوية ديال الاختلاف في المصطلح. هؤلاء يقولون يجب باعتبار صفاته أنه حكيم، وهؤلاء يظنون بأنه واجب لأنه ملزم به عن قهر وعن كره. وما تقولوش هذا الشيء المعتزلة، واش بانك كنت واحد غادي مع الله تعالى ان يفعل شيئا، ما قالوش هذا الشيء، قالوا انما هو لانه حكيم يجب ان يكون ان تكون افعاله كلها حكيمه، كما ان كلامه وقدرته وصفاته تظهر في افعاله، فكذلك حكمته لابد ان تظهر في احكامه وفي افعاله. فعلى هذا الاساس بنوا ما يسمى بالوجوب على ما تقتضيه الصفات، مثل الوجوب باعتبار الالزام الذي فهمه الأشاعرة. وعلى كل هذا ما بالنسبة أن الأشاعرة يخفى عليه ذلك، ولكنهم استقذروا هذه الكلمة وأنكروها. قالوا الكلمة قد لقص بالله تعالى، يقول سعد يجب عليه يفعل ما يريد وليس يفعل ما يراد. ويرحم الله نعم ما في مصلحة في الإنسان، نعم لا يسلمونها، لا يسلمونها، ربما لا يسلمونها، يسلمونها أغلبهم يسلمونها، يسلمونها. يقال الحكمة التي على قطع بأن الله العمل مثلا مشمس حكمة مثلا أن يكون الصبي مريضا وأن يكون كذا، قالوا هذه أمور لا نعقل حكمتها. وفي مسيح حتى في التشريع، في التشريع في المجابات يحاولوا أنهم ما أمكن ما يسلموش الأصل ديالهم إطلاقا، أما الله تعالى له حكمة فيه وخصنا عرفوه، هذا هو الأصل ديالهم. ما غادي يسلموا لك بسهولة بأن تسلم في المعرفة، لو إحنا سنعرفوا الحكمة ديالهم ما لا بدناه. وما قالوش بأن ندرك كل شيء، ما قالوش، قالوا فيها حكمة، فيها حكمة، فبعد خمس ما عرفناش الحكمة اللي فيها، ولكن كيسلموها لا بدنا فيها، فلك لا بدنا فيها حكمة، ولكن احتاج يقول فيها حكمة، إنما هذا يقول على سبيل التفضل والتكرم. والمعتزلة يقول على سبيل الوجوب، نعم تفكن عليه، إنما هو سواء سبيل الوجوب سبيل التكرم، قال سبيل التكرم عند الأخرين، قال على سبيل الوجوب، وكان أبو سعيد ملك كان نفسهم يوم القبل، يسلمونها، يسلمون وجودها، بل يعتبرون بأنها واجب وجودها، واجب وجودها. شفاه مثلا زي ما هذا رحمه الله قال: نعوذ بالله ممن جعل عقله زماما على الله، إذا الله سبحانه وتعالى أفعال ديالو، الحكمة ديالو، الشريعة ديالو، قدر العقل ديالو هو الزمام الذي يقود به أوامر الله ونواهي، بحيث إذا الله تعالى الجيد جعل لحكمة الله لواحد الجيد واحد الحبل تجر بها. إذا قال لا نعوذ بالله ممن جعل عقله زماما على الله، العقل ديالك هذا يديره زمام تقود به شرع الله، هذا راه في نوع من السلة اللي بطلتها. شو جلب السلة هذا؟ عشان هي السلة مسلبات الزوج حدود ديالهم مفاش وقف عليهم ولا خارج على دول كيبان، لأن هذا بلبس نحتك من الناس من لا يقبل عقله أن تخضع الله تعالى لعقله، من الناس من لا يقبل هيبة وتعظيما وكذا، ما كيبغيش الله سبحانه وتعالى أن يخضع لتخفيف الكلام معايير بما فيها حتمية حتمية لبعض الأمور التي تقول يعني حتمية في عقله تعالى. كعقد ديال الحتميه المسلم تاخذها نهائيا، ما عندوش الحتميه، ولكن الحتميه اذا قيل بها سيخرج من الامر قد يتفاز وقد يدعي ان الله تعالى علا وانه قضى عنه العالم بلا اراده فيه، وانه يعني قضيه الحتميه راه قضيه خطيره. اذا قلنا الحتميه في الكون المعتزله بده يقول الحتميه في الاحكام، الحتميه في الحكمه يعني خطيره، الحتمية لم تحتفظ فيه. القصة سبحانه وتعالى هو الذي يسير كما يريد، وخلق شيء أمر حتمي يديروا يعني كأنه شيء ينتظر عنه بدون إرادته. هي الحتمية، الحتمية المادية، الحتمية المادية والحتمية سميتو ما فيهاش تجاوز، ما فيهاش تجاوز مع المرئية، بينما تقتضي في الشغل الإنسان التجاوز. التجاوز هو ما خصوش يتوقف عن الشيء كما هو، تجاوزه وما يسمى بالموارئية. إذا الدليل الجديد نتوقف عليه القضاء ولا بد منه، والدليل على هذا أن الإسلام ما أمر به فهو قد أمر به، وما لم يأمر به فإنه إذا أراد القضاء يأتي بأمر جديد، وما لم ما أمر به فقد أمر به بالأداء، وإذا أراد أن يقضى يأتي بأمر جديد، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام أن نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، وحديث إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها. لو كانت الصلاة تقضى بالأمر الأول لكان الأمر الثاني الذي ذكره نسلم لا فائدة فيه، وهذا خلاف الأصل، لأن الأصل في أقواله صلى الله عليه وسلم التشريع والتأسيس وليس التأكيد. لو لم يكن لهذا الحديث زيادة فائدة زائدة على الأمر الأول وهو أقيم الصلاة لكان الأمر بالصلاة بعد النوم والنسيان، لكان في ذلك نطق بكلام غير مفيد، وهذا لا يمكن أن يقوله مسلم. فعرفنا حينئذ أن الذي أمر فيه بالقضاء لم يكن إلا بأمر جديد. ومن ثم اختلفوا فيما ترك الصلاة عمدا، جميعا يقولون بأن أقيم الصلاة لم يقتضي أن تقضى عمدا، تروح ما قاله كلهم قالوا ما أقيم الصلاة لم يمر بالقضاء، وإنما الذين قالوا بالقضاء قالوه على سبيل القياس، قياس الأولى، بمعنى أن الناس والغافل مع أنهما ارتفع عنهم التكليف في حالة الغفلة والنوم وهو وقت الصلاة لم يسقط الشرع عنهم القضاء وهما معذوران، فكيف يسقط القضاء عمن ليس له عذر في ترك الصلاة؟ هذا هو سؤال أهل المذاهب الأربعة، كلهم قالوا بأن المتعمد أولى بالقضاء من غيره، كلهم حنفية، حنفية، شافعية، مالكية، كلهم قالوا هذا، يلزمه القضاء بالقياس على من ترك الصلاة نسيانا أو غفلة. لكن الذين اعترضوا عليهم مجموعة من العلماء لا يستهان بهم في انتبار الأئمة، سبب تيمية، قالوا لأن قضاء الناس والغافل رخصة، والرخصة لا تتعدى محلها، الرخصة لا تتعدى محلها، ومحلها النائم والساهي والغافل، وأما المتعمد فهو صاحب عزيمة وليس صاحب رخصة فلا يقضي. ومن جهة أخرى أن القياس لا يكون مع انتفاء المقتضي وارتفاع المانع، لا يكون إلا بوجود المقتضي وارتفاع المانع. وجود المقتضي ما كاينش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم متعمد هذا هضم للناس النائم الغافل، المانع من القياس، لأن من شرط المقيس والمقيس عليه أن يتحدا، وهما هنا مفصولا، لأن المتعمد ربما لم يقبل الشرع منه القضاء ولم يرتضيه منه لعظم فعله وشناعة أفعاله، وقبله من الناس والغافل والنائم لوجود عذر شرعي فخفف عنه فقبل منهم القضاء. ولا يستبعد أن يكون هذا هو الحق، لا يستبعد أن الله تعالى قال للذي تعمد الصلاة اذهب لا قضاء لك، أما تركت أما وقد تركتها متعمدا فاذهب فلا قضاء لك، انتقاما منه وزجرا على ما فعل. يمكن أن يكون هذا من باب التعذيب، يمكن أن يكون عدم قضاء من باب التعذيب ومن باب الانتقام ومن باب غضب الله عليه، ويكون من قبل الله منهم القضاء من باب الرحمة ومن باب العفو، فلا يمكن أن يتساووا لانتفاء صفات المقيس والمقيس. قال جمهور العلماء فيه قياس الأولى، قياس الأولى، قيل لهم زين قياس في الأولى لا بد أن يكون بينهما اشتراك في العلة، هذا إذا قبلنا بوجود قياس الأولى، قياس الأولى لا ما تنسى حقيقة، ما تنسى على اسم تقييم هو موجود في الأصول ما تنسى، ما هو توهم. توهم الأصوليين بوجود وكيف حكمة لأن الأدلة الأخرى العامة هي التي حكمت فيه فظن قوم بأن هذا النص هو الذي حكم. المحققون من الأصوليين يقولون إن القياس مفهوم الموافقة إنما هو وهم قال الأصوليين فأثبتوه في كتبه. قد يقول البعض بأن هذا خرق للإجماع. من إجماع ما فيش إجماع من إجماع زمهارة من الأصوليين القلبية. فلين أصلا المفهوم في اضطرابات كثيرة في مذاهب كثيرة ومتشعبة ومستطيلة ومستطيرة. المهم هل يقضي أو لا يقضي؟ قالوا يقضي. هل هو من باب الكفارة أو من باب الإتيان بالصلاة المفروضة؟ هنا ما تجد لأنه ما عوهد في الشارع أنه ترك شيء مفروض عمدا وفعل بدون كفارة. ما كانت شي حاجة لتخليها الإنسان عمدا وهي واجبة عليه بدون إذا أرض الله أن يفعله لابد له من كفارة. هناك كان البعض لعد قلبي أنها ليست إلا كفارة وأما الصلاة الفرض فهي باقية في ذمته لدليل قول النبي من أكل يوما من رمضان أفطر يوما من رمضان لم يقضيه صوم الدهر بمعنى لا يمكن أن يقوم مقامه. وفي هذا دليل بأن من قال بأن للأيام منافع تخصها وأنها لا يمكن أن توجد فيها بدليل أنه قال من أكل من أفطر يوما في رمضان لم يقضيه صوم الدهر لأن ذلك اليوم الذي في رمضان فيها سر وحكمة ومنفعة ذهبات مع ذلك لا يمكن أن تجدها فيه. على كل حال القضية قضية إثبات الأمور بمقتضى أصول الشرع. واش المتعمد يقضي؟ أغلب علماء الأمة يقولون مثلا 99% منهم قالوا نعم شوف ولا يمكن أن ندعي بأننا نفهم الشريعة أحسن منها ولا أننا عقلنا من أمور الدين أكثر مما عقلوا بل لم عقلوا ما أتبعوا ولا نتخيل. ولكن عندما ننظر في النصوص فيما سقه كل طرف نجد أن هناك في خلال هذا القياس فيه الخلال لأن من صفة القياس أن لا يكون فيها النظر. هكذا لماذا؟ هو العمل. كيف نقيس مثلا متعمدا على ناسين أو غادر ثم تعرف بأن هذا مع مراكة الشريعة لا يوجد في الشريعة أن يقاس متعمد على ناس ولا غافل هذه مع مراجعة. إذا نظرنا إلى أن القضاء رخصة وهذا وجد مثل المشكلة وش القضاء رخصة ورحمة وشفقة بمن نسي وغفل أنا ما ينفذ قياسك لأن ما خفف فيه بسبب النسيان أو بسبب الغفلة أو بسبب النوم خفف فيه بذلك وخفف شرعهم من فش المتعمد في النار إذا كان ذلك من باب التخفيف فإن كان من باب التشديد رغد إذا كان من باب التشديد فإنه يلحق به. وأنت تفهم ذلك مثلا في الأموال أموال مثلا لو أن إنسانا مد يده إلى مال الغير ناسيا كتحضر مثلا أنشتي ودفيت مثلا وأصبت الغير فلا يمكن أن يلحق المتعمد. وإذا كان من باب التشدد ومن باب عدم التسامح يلحق بهم المتعمد من باب أولى وهذا هو الذي فيه النظر. غايب العلماء يقول بأن الأصل أنه لو أن الإسلام أراد أن يرخص لأسقط وقصر ما في الأمر أن يصلوا وما دام لم يسقط عليهم الصلاة فإنها رخصة. النسيان الأصل فيه لا يعطي رخصة اسقط كما أسقط على المرأة في حالة الحيض الصلاة هذه الرخصة. أما ما دام قد طلبهم بالصلاة أي في أي وقت تذكره فإن هي الرخصة هذا تشديد وليس رخصة. فقال إذا المتعمد لأنه مذبح وكيف أن يذبح المرات لأن هذا قول هو الصحيح كيف أن هو الصحيح لأنه لو أراد الإسلام أن يخفف لأسقط عنهم الصيغ ولم ثم ذبح نايمين وقت لا تنجد يا الله لا يعصب يقول بحال حائط لماذا استمر لم يسقط عنهم هل عندها الدم يسقط عليها هذا ما بغش. فعرفنا بأن هذه ليست رخصة بل هي عزيمة وتشدد الحق بها المتعمد من باب الأولى وهذا هو الرأي ديال غالب الأمة. تقول ديال الإسلام ما سرق هذه ركعة تعتبر عزيمة في حق من كان يستحق أن تنزع أن يعطى الرخصة فلم يعطها فألحق المتعمد بهم من باب الأولى وهذا هو الظاهر منهم فأن الرخصة سنسخت عليهم أن أقصى ما يمكن فعل الصلاة وقد بقيت عليهم بسبب نوم وغفلة ومنهم قال لا لأن قبولها في خارج الوقت هو الرخصة مش فعلها. لكل حال المسألة ينظر فيها من هذه الجهة ومن هذه الجهة. وهذا هو فهم علمائنا جميعا على مذهب ابن تيمية فيها رخصة ومن معه ومش هو جمهور عليها. فمن نظر إليها من جهة قال هي رخصة، ومن نظر إليها من جهة أخرى قال هي عزيمة، ومن نظر إليها بأنها عزيمة الحق بها المتعمد وهو درجة غالب علماء الأمة. وهذا الشخص أخشي تشتبه الإنسان، وهذا الذي يستطيع أن القضاء يقضي، لأنه القضاء لو لم يقبل ما ضرك، ولو أسقطت عنه القضاء وكان القضاء يحتمل أن يكون مقبولا عند الله وأسقطته عنه لكان في ذلك جرم، لأنك جنيت عليه حيث أنه منعته من فعل الخير، وهذا هو الذي يجب أن بالحديث. قاله في الآية البينة وخرج بالمؤقت المطلق للسبب إذ لا قضاء فيهما اتفاقا. هذا لا قضاء فيهما اتفاقا لا في خلاف، لأن هذا الاتفاق ناجم ربما يكون هذا في خلاف ديال الشافعي، يعني هذا السبب عندهم ربما تقبل. أشن هي العبادة ذات السبب؟ أشن هي زيد ها تحية المسجد مشهد زيد فسقة مثلا مدوات. إذا عرفنا الآن السبب الذي اختلف من أجل العلماء وفي قضيتش المتعلم، ولا يصح في ذهنكم أن العبادة إذا خصت بوقت وأخرجت عنه لا يمكن أن تستطيع إلى يوم. ما يقول لك شي واحد لأن عبادة خصت بزمان سيجد الإنسان لها نظيرا لو بقي طول حياته يعني. أما ما نقل من أن ركعة من الفرض تساوي 70 ركعة من النوافل فهذا له دليل، له أصل، يوجد أصل في بعض النصوص الشرعية ورد، وعليه بنى ابن تيمية من وافقه أن عليه أن يكثر من النوافل ويستغفر الله، هذا الذي اختاره، قال يكثر من النوافل ويستغفر الله تعالى، يستغفر الله تعالى عن التأخير ويصلي النوافل لتقوم له مقام الصلاة. نعم هذا له أصل، ولكن من في رمضان رمضان تقول من فيش تقضيه هذيك شهرين غير ديال الكفارة، نوع من الزجر ونوع من فيه أما نهار ما يمكنش تقضيه أبدا، العجر ديالو البركة ديالو وراجلنا يمكن تينا حتى دابا راجلنا لأن أصله أنه لا فرق بين يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت ولا فرق بينهما، هذا هو الظاهر. أما أن يتساووا مع ذلك الزمن الذي خص هذا مستحيل. مفهوم؟ واش بغيت لك تفهم؟ صافي وهذه من الساعة وانا كنشرح هذا زيدوا قدام. وعند الإمام الرازي تحليل للمسألة من جهة أخرى غادي نسمعوا. وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. الإمام الرازي سمى هذا النوع بالأمر المركب، وجاء الإمام الرازي هو جصص ماشي هذاك الرازي اللي كتعرفوا نتوما، ذاك الرازي ذاك ماشي أبو بكر الرازي ذاك الطبيب، لأن أبو بكر الرازي ملحد. هذا صحيح، نعم هذا صحيح، جصص صحيح بعض القرآن هو هذا متبوع في جزء واحد صغير كم القرآن مهم في بعض المسائل التي تستحق رجع. هو جصص أن أبو بكر الرازي من الحنفية، أما أبو بكر الرازي الطبيب فهو ملحد، لأنه يقول في كلامه بأن الأنبياء سبب الفتنة وأن الرسالة ليست لا يقبلها العقل، الرسالة الأنبياء غير يقبل، لأن الله تعالى من كماله وعلو قدره أنه لن يحيلنا على قوم يذهبون بنا إلى التقاتل هم الأنبياء والرسل. قال يمكن أن يحيلنا على عقولنا وفي عقولنا حكمة تكفي، فنجتمع على المصالح الدنيوية بعقولنا ثم ندرك الله تعالى فنعبده مخلصين له الدين بمقتضاه. أما الأنبياء فهم لم يورثوا الناس إلا التفرقة والتشتت والعداوة ففرقوا الأمة وتذلبوا في الفتن، المسلمون يقتلون المسيحيين والمسيحيون يقتلون المسلمون وهكذا. شديدا في مناظرة بينه وبين أحد ثوانيه الإسماعيلية أبو حاتم الرازي، ثواني الإسماعيلية ثواني المدير، ولكن ومع ذلك افهمه ابن مزيان قال احد الزنادقه، يقول احد الزنادقه ابو حاتم الرازي ماشي المحدث اللي كتعرفوا، انا كنت نسى ابو حاتم الرازي هو ابن عبان، شو هذا يفهم من سبال المحدث ما حاشا لله. انما نتحدث عن هذا ابو حاتم الرازي الاسماعيلي، قد مناظره بينه وبين الرازي الفيلسوف، فكان ذي لهم شدات في قضيه العقل، هل يصلح أن يكون بدينا عن الدين أو لا يصلح. لذلك اقترح الفلاسفة، قال الفلاسفة لو أعطي لهم قيادة البشر لتحيد الأنبياء والرسل هيكون التآلف والتراحم والتوازن بين البشر، لأنهم يجتمعون على نظرية معينة وفقول البيت وينهوا من هذا المجال. هذا كذلك يقول لي الدالة، يقول لي الرسول ضرورة لا بد منها، لأن عبادة الله تعالى على الكيفية التي أرادها في حكمته وعلمه لا تكون إلا عن سبيله. ترجع وقت أحد السبق إلى دير الكلولية، قالوا لي المشكلة اسمعوا فيها مناظرة الدنيا يا أبو حاسم، والله أعلم إذا ما إذا ما كان فش كتاب ولا شيء هذا حالة كيف عن هذا الوقت مع قصة قبل بعد ما درجة من موجودة إذا صورة. أبو بكر الرازي المقصود به هنا الجصاص، أحد علماء الحنفية العباد، وله كتاب يسمى أصول الجصاص، كتاب مهم في أصوله وفيه منهج علمي دقيق رحمه الله. قال أبو بكر الحنفية ومخرج جمهورهم نظر إلى قاعدة أخرى، وهي أن الأمر بالمركب أمر بأجزائه، وإليه الإشارة بقوله إذ المركب. هذا المذهب ديال الرازي، قال لك مثلا إذا قال لك صوم يوم الخميس ففي هذا اللفظ أمران، الصوم والزمان، الصوم والزمان، ووقوع الطلب بصومه لا علاقة له بالزمان، لأن الأمر لا يتوقف أن يترتب في الذمة على الزمان. فإذا قال الله تعالى صوم يا زيد يوم الخميس، فالصوم ترتب في ذمتك، وترتبه في ذمتك لا يتعلق بالزمان، والزمان إنما هو بيان لوقت الفعل وليس لوقوع التكليف. التكليف بالصوم ثابت على كل حال، فهم وما تشين دابا مثلا يقول لك مثلا صوم يوم الخميس، فالصوم ثبت في الذمة للأمر بأمر الصوم، ويوم الخميس قال لك لا يتوقف ثبوت الصوم في الذمة على ذكره أو عدم ذكره. فلو قال لك صوم بلا زمان ألا يترتب هذا في الذمة؟ إذا الصوم يثبت بصيغة الأمر في الذمة، ولا يمكن أن يخرج في الذمة إلا بما يخرج به. تحل ديالو عجبكم؟ عجبكم تحل ديالو ولا لا؟ يقول لك أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص إن الله عندما يقول صوم يوم الخميس فالصوم ثابت في الذمة بصيغة إفعال، انتهى ثبوت الطلب في الذمة، ويوم الخميس بيان لوقت الفعل، ولا يتوقف عليه ثبوت الأمر في الذمة، لا يتوقف عليه ثبوت الأمر في الذمة، لأن الذمة قد ملئت بصيغة إفعال. جاي ما دبتش يوم الخميس اللي قال لي الشيخ، قال لي صيغة الطلب لا ترتفع، لأنها لا ترتفع إلا بالامتثال، وما دمت لم تمتثل فالطلب باق، لأن خروج الزمان لا يرفع فيرفع الوجود. فهمتوا شكاك؟ فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ هم الكلام ديالو كيف قوي كذلك؟ قوي الكلام ديالو ولا لا؟ وسوقوا ولا لا؟ باش فهمتي بعداش قالوا ولا ما فهمتي والو؟ ها؟ قلنا إذا قال لك الصوم، أفرض عليك الصوم يوم الخميس، واش يوم الخميس؟ ثبت وجوب الصوم عليك بالصوم ولا بيوم الخميس؟ ها؟ بصيغة الصوم ياك؟ الشيء اللي قال؟ ما درتيش نهار الخميس، واش ارتفع هذاك الطلب ولا باقي؟ هو هذا الشيء اللي قال لك الرازي، هذا الشيء اللي قال أبو بكر الرازي، قال لك وقوع الطلب في الذمة لا يتوقف على الزمان ثبوته، فإن صيغة إفعال تثبت الوجوب في الذمة، وهو مرور ذلك الزمان لا يرفع الطلب، بل الطلب باقي. هم ولا ما فهمش؟ دابا واش يتوقف وجوب الصوم على ذكر الزمان إلا ما مضى؟ واش علقه به في وجوبه ولا وقت فعله؟ لا واش دابا باش كيف ديما الوجوب؟ واش بصيغة الأمر بوحده ولا مع الزمان؟ فقط هو ده انت تفكر ها؟ نعم؟ لأن محل مثلا ما عندوش علاقة بك، إلا مثلا دار معك شي واحدة جيب لي الفلوس، قالك جيب لي ياز غيرين نهار الخميس، ما جبتيش لي نهار الخميس، قلت لي سافر غادي الخميس غادي نخلص، ما خلصتيش نهار الخميس، واش الفلوس باقي كيسالهم لك ولا ما كيسالهمش؟ واش إلا ما جيب لي ياز غيرين نهار الخميس، ما جابهمش نهار الخميس. لا ودكتور دبا هو دبا من ناحية الإسماعيلية دبا تفسر يقول الرازي دا عاصر دبا هذا كذي يقول الشيء الرازي يقول يثبت في الذمة وجوب الفعل بالأمر شو السليجان جل هل ثبت بصوم جل إذا الصوم واجب ولا ما واجب ما دتيش نهار الخميس هل ارتفع الطلب ولا ما ارتفع وذاك الطلب اللي دش بس عمر ذاك الوجوب اللي فرضوا عليه الصوم ارتفع ولا بقي إذا ارتفع ماذا ما عليك نيته كيف يرتفع وليس عليك نيته ها كيف يرتفع إذا ما عليك نيته يرتفع دي ما زال فرغة ها ينزل إذن زي إذا جاءت أنت مرتفع جاءت الطلب ارتفع لأنك ماذا فيه الشيء الشيء لو ارتفع الطلب لتم الزمن به بعد يوم الخميس الشيء الشيء دابا قال لك واش دابا واش دابا صوم هل ترتب الوجوب ديما ولا ما ترتب هذا خطاب الله خطاب الله ما تيترفعش هكذا بالعقل شنو ترفع شنو تيترفع باش كيترفع باش كيترفع خطاب الشرع اما الناس خيمة الامتثال الناس ما كانش كاين الامتثال واش كاين الامتثال دابا ولا ما كانش لم يسيء لم ياتي به لم يمتثل اذا لم يرتفع الصلاة هذا ما نريد أن نصل إليه الرازي يقول خطاب الشرع إذا خطب به مكلف إفعال الوجوب حقيقة باتفاق الجمهور الأصولي وتفضل بما ذلك وجوب الصوم وجوب الصوم لا يمكن أن يرتفع إلا بما يرتفع به شرعا متفقين؟ زي تأخير العبادة عن وقتها لا يرفع الطلب لا يرفع الوجوب وإذا لم يرفعه فإنه يبقى الطلب ملازما للمخاطب به وإذا كان ملزما به فإنه لا يمكن أن تفرغ ذمته إلا بفعله على إذا قال الشارع فمن فعله في أول الخميس الخميس يقول لك وقت الفعل هو هدفنا وقت الفعل شرعي هو هدفنا وقد فاتت ثمان ساعات وساعتك خير وفاتتك بركة لكن ترى ما مرتفعش لك صوم باقي تيكون في الشارع البركة مشات سير مشار سير مشار لكن في النهار وما كيقول لك ما كان فيه كان ساعة كان سير كان بركة كان خير كان كذا كان كذا ولم ينتهي ابن يحتاج إلى أن يتأخر وما قالش بأنه يحتاج من اللي قال لك خاطب بما جاي الطرف كأنه دين علي كأنه دين علي نعم كل ما أكلمك وقائم ما جاوبوا على الحديثين ما حالي أحد جيد للطرفاني وإذا بقى مش قادر ذيك الأمور بعدها ظل الفوائد هذا فوائد أخرى يخرجهم وهي أطلع مش نشي هذا هو اللي بغيت نعرف اللي بغيت نقول واش خطاب الله تعالى يرتفع إذا لم يرفعه الشرع هذا الشيء اللي بغيت نقول أنا وإذا تعلق خطاب الشرع بالذمة ما الذي قال الشرع أنه يرفع به؟ أواكدك ولا خصوصا ما تبدأ الرزي يكون صحيح ما تبدأ الرزي يكون صحيح أيه وذلك الذي قام خارج الوقت إذا قام الوقت مقيدا لذلك الشرع لا أنت ما كذا عن قضية الامتثال أشن هي الامتثال الامتثال لا يستهلك الشارع الامتثال الاتيان بالشيء على مثل مثال الشيء بوش هذا هو الامتثال أو إفراغ الدماء أنت فلا ما فيش أكيد الشارع قد رجعت لقى في الشارع أدق من هذا الشيء لدينا ولكن الشيء تدور عليه بداية عليكم ما شفتوا سام زي الرجل أنتم شو؟ هو هذا الشيء مورد ما بغيتكم تناقشوه خليه يبغى يبقى على خطر بل هو تعميد عمه هو طبعا ما كيناقشوه زي ما قبح الله وش فقرة ده الشيء كذي اسمعوا أبو بكر الرازي ايش قال أبو بكر الرازي لما داروش هنا في الكتب تدور القول ديالو في مقابلة القول الجمهور من أجل أنه هو السيد غيناقشوها الدراري ديال تنكب شد يزلت قلنا إذن مولهم في قوله ما نعرف الأمر باسمه قد استجمع عند جمهور الحنفي القضاء لأنه لما تعدر أحد الجزئين وهو خصوص الوقت تعين الجزء الآخر وهو فعل المأمور به نحو صوم يوم الخامس مقتضاه إلزام الصوم كونه في يوم الخامس فإذا عجز عن الثاني لفواته بقي اقتداء الصوم. فهذه المسألة تجاذبها أصلا. أحدهما الأمر بالمركب أمر بأزائه وإليه نظر الحنفية، والثاني أن الأمر بفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة اختص بوقت وإليه نظر الجمهور. وهكذا كل مسألة تجاذبها أصلا أو أصول تجري في الخلاف بحسب الأصول. قال في التكميل: وإن يكون في الفرع تقريراني بالمنع وازا وازفار قولان. فصلوا على هذا.